والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريد والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن